Why? بھی يعني والله مرتاح عليك نعم الدين الله يعمل فيه عليك كمان وكمان يا رب وإن يا عيني نعم الصبع تعريفة سيئة أفضل وما أخذها الله Yeah.